صلوا على محمد، كلكم صلوا على محمد، يلا. اللهم صل على النبي، اللهم صل وسلم عليه. صلوا صلوا على محمد يا رب، صلي عليه وسلم. صلوا صلوا على محمد يا رب، صلي عليه وسلم. صلوا يا أهل الكمال على النبي باهي الجمال. صلوا يا أهل الكمال على النبي باهي الجمال. من حزى كل المعالي قدره لا زال عالي، قدره لا زال عالي. صلوا صلوا على محمد يا رب، صلي عليه وسلم. صلوا صلوا على محمد يا رب، صلي عليه وسلم. يا محمد يا جوهر العق، سألتك بالشفاعة. يا محمد يا جوهر العق، سألتك بالشفاعة. اشفع فينا يا نور العين، يا ختم الرسل الكرام، يا ختم الرسل الكرام. صلوا صلوا على محمد يا رب، صلي عليه وسلم. صلوا صلوا على محمد يا رب، صلي عليه وسلم. يا محمد بيك فرحنا، بيك ربحنا وبيك نجحنا. يا محمد بيك فرحنا، بيك ربحنا وبيك نجحنا. يا إلهي لا تفضحنا، وشفع فينا النبي محمد، وشفع فينا النبي محمد. صلوا صلوا على محمد يا رب، صلي عليه وسلم. صلوا صلوا على محمد يا رب، صلي عليه وسلم. يا رب صلي صلي وسلم، ما غردت في الأيك الحمامة. يا رب صلي صلي وسلم، ما غردت في الأيك الحمامة. وعلى الآلي وعظيم، ملاح برق في السماء، ملاح برق في السماء. صلوا صلوا على محمد يا رب، صلي عليه وسلم. صلوا صلوا صل على الحبيب، على محمد يا رب، صلي عليه وسلم. أصلوا يا أهل الكمال على النبي باهي الجمال. صلوا يا أهل الكمال على النبي باهي الجمال. صلوا يا أهل الكمال على النبي باهي الجمال. صلوا يا أهل الكمال على النبي باهي الجمال. صلوا صلوا على محمد، صلوا صلوا على محمد. يا رب صلي على محمد، صلوا على محمد. يا رب صلي على محمد، صلوا على محمد. وعلى آل محمد، صلوا على محمد. يا رب صلي على محمد، صلوا على محمد. وعلى آل محمد، صلوا على محمد. أصلوا صلوا على محمد.